بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي بيضحهم بيعملوا الاضحيه بيغلطوا، واني بنبه اللهم قد بلغ اللهم فشل. لما بيجي يعمل الاضحيه بيجيبها اقل من السن، وانا اقول لحضراتكم جميعا الاضحيه بتاعتك لو كانت اصغر من السن اللي النبي حدده، حتى لو كانت شايلة لحم اضعاف الاضعاف، الاضحية باطلة، ليست بصحيحة، لان السن شرط من شروط صحة الاضحية. فقد قال النبي محمد لا تذبحوا الا مسنة. المسنة سنها ايه؟ قال لك من الابل الجمال يعني ذكر او انثى 5 سنين، الجمل ذكر او انثى لابد يوصل ل5 سنين، اقل من 5 سنين ما تنفعش اضحية، حتى لو كان فيها لحم اكتر من اللي هي وصلت للسن. اما اديت ماشي اقل لا. ومن البقر والجاموس 2 سنين، البقر والجاموس ذكر او انثى لابد يوصل ل2 سنين. ومن الماعز 1 سنة، ومن الضأن اللي هو نوع الخرفان 6 اشهر، يبقى من الضأن 6 اشهر، ومن الماعز 1 سنة، ومن البقر والجاموس 2 سنين، ومن الابل 5 سنين. النقطة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم هلال ذي الحجة، يعني لما تعرفوا ان بكرة اول يوم في شهر ذي الحجة، شوف النبي بيقول ايه، واراد احدكم ان يضحي. الكلام ده لمين؟ للي ناوي يضحي. يعمل ايه يا رسول الله؟ قال فليمسك عن شعره وعن بشرته وعن اصفاره. يعني ايه يعني؟ يعني لا يجوز له من اول يوم في شهر ذي الحج، لا يجوز له ان يحلق رأسه، ما يحلقش شعر ولا شعر اللحية، لو ان حلق اللحية حرام على الدوام، لكن ان كان يحلقها مخالفا فلا يجوز ان يحلقها مرة اخرى مخالف، لان دي هتبقى مخالفة على مخالف ومعصية على معصية. ولا ينتف شعر الابر، ولا يحلق شعر العان، ولا يقص ضوافره، ولا يقطع حتة من جلده لغاية ما يذبح. يوم ما يذبح يعمل اللي هو عايزه. اما ان كان في الجيش او غيره فهذه ضرورة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى من اول يوم في ذي الحج لغاية ما يذبح لا يحلق شعره، ولا ينتف الابر، ولا يحلق العان، ولا يقص الاظافر، والا كان مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر نقطة، ال9 ايام الاولانيين من شهر ذي الحجة، من صام هذه الايام فقد احيا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة طيبة فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت في الايام الثابتة ال9 ايام الاولانيين من شهر ذي الحجة صيام هذه الايام سنة. نسأل الله ان يغفر لنا ذنوبنا.